جميع أهل الإسلام، ولكن قد يغلبون على بعض الأقطار. فهذه العبارة الواردة في السؤال هي من قبيل الإرجاب أو الجهل بنصوص الشارع. أما قولك ونحن لا نزال مختلفين في آلات التصوير، هذه عبارة مجملة، ما أدري ماذا تريد بها. هل تريد الأجهزة التي هي أجهزة المتابعة للغير؟ هذه ليست لي ولا لك، هذه للحكام يستخدمونها حسب الحاجة. أما التصوير من حيث هو، فالخلاصة أنه يحرم تصوير ذوات الأرواح من إنسان وحيوان إلا لما دعت إليه الحاجة، كجواز السفر ورخصة القيادة وبطاقة الأحوال المدنية واستمارة الشهادة بالنسبة للبنين، أو الجهة الأمنية إذا احتاجت أن تعمم صورة مجرم مفسد على فروعها فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، سيما إذا كان قد هرب فإن متابعته قد تستلزم صورته، نشر صورته على الأجهزة الأمنية المختصة لمتابعته والقبض عليه. نعم. وهذه سائلة من جدة تقول: رأت أحد الأخوات لي رؤية بأني أقرأ سورة المؤمنون، أحفظها أو أسمعها، فما تفسير ذلك؟ أولا أنا لا أفسر الرؤى، لكن أستبشر لك خيرا بهذه الرؤية، فالأمر واضح إن شاء الله، إن شاء الله أنك من الثابتات على الإيمان. وقد يكون عندك نقص فنبهك الله سبحانه وتعالى إلى هذا النقص بهذه السورة، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياك على الإيمان والسنة. نعم. السؤال الأخير يسأل سائل مفاده أنه يقول: كثرت المسميات الدعوية في هذا الزمن والاتجاهات، فما هو المنهج الصحيح للمسلم؟ الجماعات الدعوية تنقسم إلى قسمين: قسم هم الجماعات الدعوية الحديثة، فهذه كلها على ضلالة ولا تستمد قواعدها وأصولها في العبادة والمنهج من نصوص الشارع ولا من إجماع السلف الصالح، بل هي مؤصلة على تقعيد البشر. أنا أقول هذا عن خبرة، خبرت هذه الجماعات حتى التوحيد عندهم ليست له قيمة ولا وزن، وقد يكون منهم الموحد في نفسه فقط لكنه ليس عنده فيه ولاء ولا براء. القسم الثاني، ولهذا أنا أقول دائما الجماعات الدعوية الحديثة حتى يخرج القسم الثاني الذي هو السلفية، فالسلفية وأهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة مسميات لمسمى واحد، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، ورأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أئمة التابعين ومن بعدهم، هم السلفيون، هم السلفيون، وهي على حق. السلفية حق خالص، السلفية حق خالص. وذكرت البارحة في المحاضرة أنه لم يؤسسها أحد من البشر، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤسسا لها، بل هي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، جاء به جميع جبها جميع النبيين والمرسلين. وها هنا أقول لك ولجميع المستمعين والمستمعات، من كانوا عندي ومن ليسوا عندي، أقول لكم ارفع رأسك بالسلفية، أقول لكم ارفعوا رأسكم بالسلفية واصدعوا بها، نحن سلفيون ولا فخر. وحجتكم في ذلك أولا النصوص، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم يا رب.